سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. بالنسبة عندي الله يحفظك، هذا أخ عنده أرض، طبعا الأرض ملكه من زمان، وارثة أب عن جد، وجد في هذه الأرض بعض الأشياء الثمينة. أيوة. يعني أشياء ذهبية وكذا. طيب، هل تكون هذه الأشياء ملكه؟ وإن كان النظام، يعني النظام إنه ترجع، نظام هذا البلد إنه ترجع إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الحكومة. طيب، سؤال آخر. شاكرين، الله يحفظك. طيب، سيجيب الشيخ. من وجد مالا في أرضه، إذا كانت تتولى هذه الأمور جهة معينة يصرف لها، يعني يصرف الأمر إلى الجهة ويخبرها، ثم بعد ذلك إذا كان له حق في هذا المال يطالبه بالطريقة النظامية المتبعة. أما من حيث أصل المسألة عموما، فالمال إذا وجد في أرض وكانت عليه أمارات تدل على أنه قديم، فهذا يسمى بالركاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. والركاز هو دفن الجاهلية، بحيث توجد فيه العلامات والنقوش التي تدل على أنها من أموال الجاهلية، الأموال القديمة. أما إذا كان المال إسلاميا أو مثلا في العصور التي يعني المتأخرة، فهذا في تفصيل وكلام طويل للعلماء، وفي خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. لو أن شخصا وجد في أرضه مالا، هل يكون للبائع الذي باعه والبائع الذي قبله يرجع، أم يبحث عن صاحب، يكون حكم اللقطة؟ في تفصيل وكلام العلماء، لكن ما دام أن هناك جهات تتولى هذه الأمور، فالحمد لله الإنسان خرج من التبعة. ما دام ولي الأمر أمر جهات معينة تتولى هذا الأمر، فالحمد لله الإنسان ما عليه تبعة، يسلمه الجهة وتبرأ ذمته بذلك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. اتضح الإجابة أخي أبا صالح؟ هي اتضحت الله يحفظك. طيب. بس في نقطة يعني. طيب، لا بس لهذا أتحدث لك المجال. إذا كان بارك الله فيك، مثلا الشخص اللي وجد المال، طبعا المال ثمين، يعتبر المال ثمين. طيب. ونفسه تطمح أن يكون هذا المال، مدام أنه في أرض أن تكون له، ويعلم أنه إذا أرجع إلى الأجهات النظامية فإنه سيأخذ هذا الموجود. أخي الكريم، الآن بالنسبة لهذا المال، سواء كان تطمح نفسه أن يأخذ أو ما يأخذ، هذا ليس بعبرة، العبرة بحكم المال. هذا المال الموجود مثل ما ذكرتك، إن كان من دفن الجاهلية فهذا ركاز، يصبح يسلم للجهة المختصة ويقدم بإجراءاته فيما إذا كان له حق شرعي يأخذه، هذا واضح. طيب، واضح. أما إذا كان من الأموال التي تكون ليس عليها صفات الجاهلية، مثل أن يكون مثلا أسورة الذهب نقوشها من 100 سنة، من 50 سنة، من 200 سنة، من 300 سنة، يعني في أصول الإسلام، فهذا مال في الأصل لصاحبه. واضح هذا؟ واضح. بمعنى أنك أنت ما تملكه، كونك وجدته في الأرض لا يبيح لك، لأنك اشتريت الأرض ولم تشتري ما أودع فيها. أما ما كان في أصل الخلقة فيها هذا ملك لك، لكن لما كان هذا المال يحتمل أن مالكا من ملاك هذه الأرض في سنة من السنوات دفنه ونسيه، إذا من حقه أن يأخذه، هنا الإشكال. فالبعض يأتي ويقول: هذا المال في أرضي وأنا آخذه. نقول: لا، ليست قضية أنه في أرضك وتأخذه، أنت اشتريت أرض وما اشتريت الذي فيها. يعني الآن من يأتي ويبيع عمارة وداخل العمارة أشياء ليست بأساسية في هيكل العمارة، مثل الثلاجات والفراش، فإنه يأتي ويأخذ فرشة ويأخذ ثلاجته. كذلك أيضا إذا دفن مالا أو دفن صندوقا فيه متاع له أو فيه أغراض ثمينة، ليس من حقي أنا المشتري أن أقول: هذا ملكي لأني اشتريت الأرض وما فيها، هذا ليس من حقي. فإذا كوننا نظن أن هذا يوجب لنا ملكية المال، هذا ليس في محله، لأن هذا المال ملك لمسلم، والمسلم هذا إذا كان هناك جهة معينة تتولى هذا المال، وأمرت من ولي الأمر أن أصرفها إلى هذه الجهة، أنا أصرفها إلى هذه الجهة، ومسألتنا تصل ولا ما تصل هذا ليس يعنيني، ليس مما يعنيني أنا، إنما يعنيني أن أقوم بما يجب عليه. بعد هذا يتحمل المسؤولية كل من، كل شخص نيطت به مسؤولية هو المسؤول أمام الله. المهم أنت أن تعذر إلى الله وتبرئ ذمتك. فالشيء الذي تملك الأرض والشيء الذي لا تملكه مال أخيك المسلم. إذا كان هذا المال لأخيك المسلم إذا تولد جهة معينة أمره أصبح أصرفه إلى الجهة المعينة، وهذا كأني أخرجت من ذمتي. فأنت الذي همك أن تعذر إلى الله عز وجل وتبرئ ذمتك، وما وراء ذلك لا تبحث عنه. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم.